فقد آذى نعم الجوزين الجوزين ولا تبغى زيادة من كيف كويس طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله باب من سب الدهر فقد آذى الله المراد بالدهر الزمان المراد بالدهر الزمان فيشمل اليوم والسنة والشهر إلى آخره إلى آخره والسب السب في أصله التنقص والشتم السب في أصله التنقص والشتم يقال سب فلانا أي شتمه وتنقصه شتمه وتنقصه وأعلى درجات السب اللعن أعلى درجات السب اللعن فالذي يلعن الدهر هذا أعلى مسبة أعلى مسبة للدهر ومن مسبة الدهر أيضا نسبة الشر إليه نسبة الشر إليه هذا من سب الدهر هذا من سب الدهر بخلاف الإخبار بخلاف الإخبار لما حصل في الدهر هذا ليس بسب إذا أخبرت بما حصل في الدهر تقول يوما أسود يوما أسود أو يوم النحس هذا لا بأس لأن هذا من باب الإخبار هذا من باب الخبر لما حصل في الدهر وليس من نسبة الشر إليه وليس من نسبة الشر إليه وقول المصنف آذى الله اختار المصنف هذا اللفظ اختار لفظ الأذى لأن هذا هو اللفظ الذي ورد في الحديث لأن هذا هو اللفظ الذي ورد في الحديث فالمصنف رحمه الله تعالى راعى اللفظ المصنف راعى لفظ الحديث فقال باب من سب الدهر وسب الدهر محرم كما سبق سب الدهر محرم وأعلاه اللعن أعلاه لعن الدهر لأن توجه اللعن إلى الدهر لأن توجه اللعن إلى الدهر هو أعظم أنواع المسبة أعظم أنواع المسبة وسب الدهر فيه إيذاء لله سب الدهر فيه إيذاء لله ولا يلزم من الأذى الضرر لا يلزم من الأذى الضرر فإن الذي يؤذي الله لن يضر الله شيئا الذي يؤذي الله إنما يؤذي نفسه إنما يؤذي نفسه ولا يضر الله شيئا لا يضر الله شيئا ولهذا أنت قد تتأذى ولا تتضرر قد تتأذى من شخص ولا يحقق منه ضرر لكن تتأذى فلا يلزم الأذية الضرر وكما سبق أن سب الدهر سب الدهر نسبة الشر إليه نسبة الشر إليه فإما أن ينسب الشر إلى الدهر أنه هو الفاعل إما أن ينسب الشر إلى الدهر أنه هو الفاعل فهذا شرك أكبر هذا شرك أكبر وإما أن ينسب الشتم إلى الدهر من باب السب له وإما أن ينسب السب إلى الدهر من باب الشتم والسب فقط فهذا محرم هذا محرم وينافي كمال التوحيد هذا محرم وينافي كمال التوحيد أما وصف الدهر أو وصف السنين بالنحس ونحوه فهذا ليس من السب. وصف الدهر بما حصل فيه فهذا ليس من السب، إنما هو من باب الخبر، إنما هو من باب الخبر، فهذا ليس من سبه. والله عز وجل يقول في يوم نحس مستمر، في يوم نحس مستمر، وهذا ليس من باب السب، هذا ليس من باب السب حتى لا يحصل عندنا إشكال في النصوص التي وردت، إنما هذا من باب الذكر، من باب الذكر والإخبار عما حصل في الدهر، عما حصل في الدهر. ووجه المناسبة أن من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر لا يتصرف بشيء، الدهر مخلوق لا يتصرف بشيء، وما يحصل في الدهر إنما هو من الله جل وعلا، ما يحصل في الدهر إنما هو من خلق الله جل وعلا، فالله هو المتصرف في الدهر، فالله جل وعلا هو المتصرف في الدهر، والدهر لا يفعل شيئا، الدهر لا يفعل شيئا، وإنما الذي يفعل من هو الله جل وعلا، الذي يفعل هو الله جل وعلا. ولذلك إذا شتم أو سب الدهر في التصرف الذي حصل فيه فإنما يسب خالقه، إنما يسب خالقه. ولذلك عقد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد، عقد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد أنه يخالف التوحيد، أن سب الدهر مخالف للتوحيد، مخالف للتوحيد، لأن فيه عدم تعظيم لله جل وعلا، عدم تعظيم لله جل وعلا، واعتداء عليه، واعتداء على الله جل وعلا. وهذا يحصل، هذا يحصل من الجهال، هذا يحصل من الجهلة دائما، كالذي يلعن اليوم أو يلعن الشهر أو يلعن الزمان، هذا منكر، هذا منكر عظيم، لأن الزمان والدهر لا يتصرف بشيء حتى يلعن، لا يتصرف بشيء. وأيضا سب الدهر من سمات المشركين، سب الدهر من سمات المشركين، هم الذين يسبون الدهر، هم الذين ينسبون له الفناء والموت، ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا الهلاك إلى الدهر، والدهر لا يتصرف بشيء، الدهر لا يتصرف بشيء. ولهذا قال قائلهم يا دهر ويحك ما أبقيت لنا أحدا، يا دهر ويحك ما أبقيت لنا أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولد، وأنت والد سوء تأكل الولد. الدهر لا يتصرف بشيء، الدهر لا يتصرف بشيء، وبعضهم يقول قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع، أعوذ بالله. فالدهر لا يملك شيء ولا يتصرف بشيء، فالذي يسب الدهر هذا فيه اعتداء على الله جل وعلا، وفيه مشابهة للمشركين، فيه مشابهة للمشركين. وأيضا يؤخذ منه أنه ليس الدهر الذي يسب فقط، لا، كل من سب شيء، كل من سب شيئا على أمر لا يملكه فهو سب لمن؟ سب لخالقه. يعني أنت لو سببت شخصا، لو سببت شخصا وليس الدهر، لو سببت شخصا لأنه قصير أو سببته لأنه طويل، واضح لا؟ أو سببته لأنه أصم لا يتكلم، هنا المسبة لمن؟ لخالقه، لأن هذا المخلوق لا يتصرف بهذه الصفة التي سببته من أجلها. لكن لو سببته مثلا لأنه بليد، أنه لا يحفظ، أنه لا ينتبه مثلا، أنه بخيل إلى آخره، هذا وارد لأنه يملك هذه الصفة، يملك أن يتركها. لكن أن يسب بأمر لا يملكه إلا الله جل وعلا فإن هذا منكر عظيم. ولهذا قصة قديمة قرأتها لكني غاب عن بالي من هذا الشخص، أن رجلا دخل على قوم وهو دميم الخلقة، دميم الخلقة، فضحكوا منه، ضحكوا من خلقته، فنظر إلى السقف وإذا السقف فيه اعوجاج، فضحك من السقف هذا الرجل، ضحك من السقف. قالوا ما الذي أضحكك؟ قال أضحكني هذا السقف فيه عيب، هذا السقف فيه عيب. قالوا إنما تضحك في من بناه، لأن السقف ما يملك هذا العيب، إنما تضحك في من بناه. فرجع إليهم وقال إنما تضحك في من، ها، في من خلقني، لأنه ما يملك أن يجمل خلقه، الذي خلقه هو الله جل وعلا. فالله عز وجل يخلق هذا الشخص طويل قصير دميم الخلقة جميل الخلقة إلى آخره. فكل من استهزأ بشخص أو ضحك به بأمر لا يملكه هو، فإنما هو يستهزئ بمن، يستهزئ بالذي خلقه، يستهزئ بالذي خلقه. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر معلوم، الدهر هو الزمان، الدهر هو الزمان سواء اليوم أو الشهر أو الساعة. فقد آذى الله، فقد آذى الله. ومناسبة ظاهرة للتوحيد، يعني في قدح بتوحيد الشخص، لأن الموحد لا يمكن، الموحد لا يمكن أن يترك تعظيم ربه جل وعلا، لا يمكن أن يترك تعظيم الله جل وعلا. وقال المصنف: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نسبوا الموت والإهلاك والهلاك إلى الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر. فقوله وأنا الدهر ليس معنى هذا أن الدهر اسم من أسماء الله جل وعلا، ليس معنى هذا أن الدهر من أسماء الله جل وعلا، مع أن الله يقول وأنا الدهر، وأنا الدهر. وكلمة وأنا الدهر فسرتها الروايات الأخرى، فالنصوص يحمل بعضها على بعض. قوله وأنا الدهر فسرتها الروايات الأخرى، وهو قوله أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: بيدي الليل والنهار، بيدي الليل والنهار. فدل على أن معنى قوله وأنا الدهر يعني أنا المتصرف بالدهر، المتصرف بالدهر. فإذا كان الدهر لا يملك شيئا ولا يخلق ولا يوجد، إذن سبه فقد سب خالق، سب خالقه. فقوله جل وعلا وأنا الدهر يعني أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله، فإن الدهر هو الله. ومعنى هو الله، ها، أي نعم، هو المدبر لهما، هو المدبر لهما، وهو الذي يقلبهما، وهو الذي يقلبهما. أنتم معي؟ فإن قال قائل: أنتم يا أهل السنة تمنعون تأويل الكلام وتقول الكلام يحمل على ظاهره، صح ولا لا؟ نقول نعم، الكلام يحمل على ظاهره، على ظاهره، ولا يجوز تأويله إلا إذا دل الدليل على تأويله. فأحيانا يدل الدليل على تأويله، بل يكون هو المتعين، تأويله هو المتعين. فقوله فإن الله هو الدهر، المعنى أنه هو الذي يقلب الدهر. فإذا وردت نصوص تدل على معنى اللفظ وأن ليس المراد الظاهر، فإنه يحمل عليه، لأنه من الكتاب والسنة ومن العقل والفطرة أن الله ليس هو الدهر، بل الدهر مخلوق والله خالق. لكن معنى إن الله هو الدهر هو الذي يقلبه، فما دام أن الدهر لا يملك شيئا فإنه ينسب إلى خالق، ينسب إلى من خلقه. وعلى هذا أهل الجاهلية كانوا يسبون الدهر عند النوازل، عند النوازل، فيقولون أبادهم الدهر وقوارع الدهر، ويقولون يا خيبة الدهر، يا خسارة الدهر إذا حصل لهم شيء. هذا كله سب للدهر، هذا كله سب للدهر، وهذا لا يجوز. وفيه منافاة لكمال التوحيد، فيه منافاة لكمال التوحيد. نعم. مسائل، في مسائل الأولى النهي عن سب الدهر، والنهي يقتضي التحريم. نعم. الثانية تسميته أذى لله. كيف؟ تسميته أذى لله. لا، تسميته أذى لله. ما هو تسميته، سبه. وش عندك مكتوب؟ ها؟ تسميته؟ اقرأ العبارة مرة أخرى. المسرح الثاني وش هي؟ فإن تسميته أذى لله. أدري ولا تراجعها. لا، لا يقصد سبه أذى لله. على كل حال تراجع هذه المسألة، هذه لعلنا نشوفها من الأصل. نعم، إيه، لكن يمكن يكون خطأ في النص ما في الطابع أو كذا. الأولى قال النهي عن سب الدار، الثانية تسبيته أذى لله. صح، نعم نعم، يعني السب أذى لله، صح، ما في إشكال، يعني الضمير يعود على السب. نعم صحيح، لا يعود على الدار. نعم نعم صحيح. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدار. التأمل، نعم، لماذا قال التأمل؟ حتى لا يتبادر إلى ذهنك ولا واحد بالمليون أو قل أكثر أن الدار هو الله حقيقة. ينتبه لهذا. إنما معنى قول إن الله هو الدهر مع أنه أتى بضمير الفصل، وضمير الفصل يؤتى به لأي شيء؟ للحصر حقيقة، يعني أن هذا الشيء، يعني أن الثاني هو الأول حقيقة، يعني الدهر هو الله حقيقة، لكن ليس هذا المراد. وإلا إذا أتيت بضمير الفصل يدل على أي شيء؟ على إثبات الثاني لأي شيء؟ للأول. لكن المراد هنا إثبات أن المتصرف بالدهر هو الله، وليس أن الدهر هو الله حقيقة. نعم. الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، وهذا مما ينزه به التوحيد. والموحد ينبغي أن يكون بعيد، بعيدا عن هذه الأمور، حتى لو لم يكن قصده السب، حتى لو لم يكن قصده السب، بل يجب أن يكون طاهر اللسان. نعم. باب التسمي بخاف التراث ونحوه. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفناء اسم عند الله رجل تسمى ملكة لا لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه إن شاء. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أقنع، يعني الله. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني ما حكمه، ما حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وهذا ممنوع، هذا ممنوع ولا يجوز، هذا ممنوع ولا يجوز. والتوحيد، التوحيد يقتضي أن يكون الموحد المؤمن بالله معظما له. التوحيد يقتضي أن يكون الموحد معظما لله جل وعلا، ولا يجعل، ولا يجعل أي مخلوق في منزلة الله جل وعلا، ولا يجعل أي مخلوق في منزلة الله جل وعلا فيما يختص الله به، فيما يختص الله به. يعني الموحد يجب أن يكون معظما لله، الموحد يجب أن يكون معظما لله، وأن لا يجعل أي مخلوق، أي مخلوق في منزلة الله جل وعلا الخاصة به، في منزلة الله جل وعلا الخاصة به. ولما كان، لما كان المخلوق أحيانا، لما كان المخلوق أحيانا في منزلة لشبهة، في منزلة عامة لشبهة وردت، أحيانا يكون المخلوق في منزلة عامة لأجل شبهة وردت، لأجل شبهة وردت، فيسوى بالله، فيسوى بالله. فنبه الشيخ على هذه القضية. انتبهوا، قد يكون الإنسان حصل له وصف عام، منزلة عامة لشبهة وردت، شبهة إما تسمية أو وظيفة أو غيره، فيجعل مساويا لله. يعني مثل عند قاضي القضاة، ما عبر به المصلي، قاضي القضاة، هذا الآن فيه شبهة. ما هي الشبهة؟ شبهة المنزلة أنه قاضي القضاة. لكن هل معنى قاضي القضاة أنه هو المرجع في الأحكام كلها؟ لا، المرجع هو الله جل وعلا. فلا يجوز أن يسمى قاضي القضاة يعني إذا اختلفوا واحتاروا فالفصل عنده لا عند غيره، هذا محرم ولا يجوز، لأن هذه المنزلة لله لا تكون لغيره. هو الذي إذا رد الحكم إليه فإنه لا قضاء بعده، هذا معناه. أما ما يسمى يعني قد يشكل الآن، يعني مثل قاضي المسلمين، قاضي المسلمين المعنى هذا أنه في المرتبة في الوظيفة أعلى هؤلاء، هذا لا بأس، هو المتداول، وليس معناه أن الفصل عنده هو المرجع إليه، لا، هذا لا تكون إلا لله جل وعلا. وأحيانا مثلا يسمى مثلا عندنا مثلا قاضي القضاة، قاضي القضاة يعني ها الذي يقضي بين القضاة، الذي يقضي بين القضاة، لكن ليس معنى هذا أنه هو الذي المرجع إليه لا إلى غيره، والمنتهى إليه، لا، المنتهى لا يكون إلا لله جل وعلا. ولهذا الشيخ يقول باب التسمي بقاضي القضاة، وقال هنا للعموم، يعني قاضي القضاة كلهم في جميع الأرض هو المرجع. الصفة هذه لمن؟ هذه لله جل وعلا، هذه لله، فلا يجوز أن يسمى بها أحد. لكن لو سمي شخص قاضي القضاة مثل عندنا الآن في الوظائف، قالوا هذا مدير القضاء، مرجع القضاء، ليس معنى أنه المرجع الذي يؤول العلم إليه، لا، لكن المراد أنه هو أعلاهم مرتبة، أعلاهم وظيفة، هذا المراد. فلما كانت هذه الأسماء وهذه الشبه الواردة في هذه التسمية قد تقدح في بعض الأذهان تسوية هذا المخلوق بالله، هذه الشبهة التي وردت على هذا الشخص قد تجعل بعض الأذهان وبعض العقول ها يجعله في منزلة الله، منزلة الله. فمثلا لو قيل لك كبير القضاء، القضاء كبير المشايخ، ما الذي في ذهنك؟ إن كان الذي في ذهنك أنه المرجع لا مرجع إلى غيره فهذا محرم ولا يجوز، وإن كان في ذهنك أنه ها أعلاهم في الوظيفة هو المدير مثلا فهذا لا بأس، هذا لا بأس. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينبه عن مثل هذه الأمور. ولماذا ذكر قاضي القضاء؟ هو لا يريد هذا اللفظ، لا، هو يريد أي لفظ مشابه لهذا، قاضي القضاء، ملك الأملاك، ملك البشر، ملك المخلوقات، شاهن شاه كما سيأتي، هذا معنى شاهن شاه يعني ملك الأملاك، هذا لا يجوز إلا لله، لا يملك الأملاك كلها ولا ترجع الدنيا بأسرها كلها إليه إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن ينبه على هذه القضية، بمعنى أن التسمية، بمعنى أن التسمية بالأسماء، التسمية بالأسماء التي معناها لله، التسمية بالأسماء التي معناها لله لا تجوز، التسمية بالأسماء التي معناها لله لا تجوز. والتوحيد يقتضي أن لا يسمى بها إلا الله، والتوحيد يقتضي أن لا يسمى بها إلا الله، بل إن من يتسمى بهذه الأسماء ها هو أخنع رجل، يعني أحقر رجل وأذل رجل. وهذه التسمية قاضي القضاة ونحوه هذا شاع في الأزمنة المتأخرة، شاع في الأزمنة المتأخرة بعد الصحابة رضي الله عنهم وبعد التابعين، صار في الدولة مثلا العثمانية، شاع في الدولة العثمانية أن المفتي يسمى شيخ الإسلام، المفتي يسمى شيخ الإسلام، ووكيله يسمى وكيل شيخ الإسلام، وكيل شيخ الإسلام. وهذا اشتهر بين المسلمين، اشتهر بين المسلمين لا سيما في القرن الرابع، لا سيما في القرن الرابع الهجري، الهجري. فخشي الشيخ رحمه الله تعالى أن يتأثر الناس بهذه التسمية، خشي الشيخ رحمه الله تعالى أن يتأثر بهذه التسمية، فعقد هذا الباب، عقد هذا الباب. وإلا يسمى محيي الدين، تقي الدين، شيخ الإسلام، وهم كانوا يعني عندك مثلا شيخ الإسلام يسمى تقي الدين، هو لا يرضى بهذه التسمية ولا يريدها، إن إنما سميت بزمن حتى اشتهر بها، وإلا هو لا يسمى بهذا تقي الدين، بل ولا يرضاه، ولا يسمى أحد بأنه شيخ الإسلام ونحوه، لكنه أطلقت هذه الألفاظ حتى تعرف الناس عليه، حتى تعرف الناس عليه، وإلا الشخص نفسه لا يسمي نفسه شيخ الإسلام ولا يرضى به، ويرضى به. لكن لما كان له باع وله إمامة في الدين اصطلح الناس على التسمية بشيخ الإسلام، واصطلح الناس على التسمية بتقي الدين ونحوه، وإلا هذه أسماء يعني ألفاظ فيها تزكية وفيها ثناء، هم لا يريدونه، هم لا يريدونه، إنما أطلقها من بعده، أطلقها من بعده. ولهذا ينص العلماء أن شيخ الإسلام لا يريد هذا اللفظ، بل وينهى عنه وأمثاله، لكنه أطلق بعده حتى صار الآن يعرف به، صار الآن يعرف به. وإن كانت هذه الألفاظ شيخ الإسلام تقي الدين ليس كقول قاضي القضاة، لا، لكن فيها تزكية، فيها تعظيم لهذا الشخص، إنما المنهي عنه مثل قاضي القضاة، ملك الأملاك، إلى آخره، إلى آخره. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ونحوه، لأن الذي يسمي نفسه قاضي القضاة وما وملك الأملاك ونحوه هذا جعل نفسه شريكا لله، جعل نفسه شريكا لله في لفظ لا يستحقه إلا الله، في لفظ لا يستحقه إلا الله جل وعلا، لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. قال تسمى، لأن الإنسان قد يسمى بلفظه ولا يريده ويمنعه، لكن يطلق عليه بعد وفاته ونحوه، فلا يجوز إطلاق هذا اللفظ. وإذا أطلق لفظ من الألفاظ التي فيها تعظيم لبعض أئمة الإسلام فلنعلم أنه أطلق بعده لا برضا منه. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. طيب لماذا قال أخنع؟ عندنا قاعدة: شخص يعامل بنقيض قصده، فلما وضع نفسه في مكان العلو الذي لا يليق إلا بالله عوقب بنقيض قصده، عوقب بالسفل والإهانة. فلما جعل نفسه ملك الأملاك جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقير ذليل، عكس ما كان يريده، عومل بنقيض قصده. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، لا مالك الله، يعني إنما الملك الحقيقي والتام هو لله جل وعلا، فالملك التام له والمالك هو جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان يملك، معلوم أن الإنسان يملك، فلو قيل فلان ملك، مالك الشيء الفلاني لا بأس به، لكن هو قال ملك ها الأملاك، يعني يملك كل شيء، هذا لمن؟ هذا لله جل وعلا، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. وعندنا فرق بين مالك وملك، مالك وملك، يعني لا يلزم أن يكون الملك مالك، لا يلزم أن يكون الملك مالك. وعندنا أيضا ملك وملك، عندنا ملك وملك، الملك هذا ملك تام، لكنه قد يكون ملك ناقص، أنت تملك البيت، تملك المال، لكن ما تملك التصرف التام فيه. أما ملك هذا يملكه ويملك التصرف التام، تقول لله ملك السماوات والأرض ولا تقول ملك السماوات والأرض، فهو المالك لها حقيقة والمتصرف بها. أما هذا الشيء تقول ملك فلان، ملك يعني يملكه لكن لا يملك التصرف التام به، فهو لا يتصرف به تصرفا تاما قدرا، ولا يتصرف به تصرفا تاما شرعا. فقدرا ما يملك أن يدافع عنه، يحميه إلى آخره من التلف وغيره، وشرعا ممنوع أن يتصرف فيه فيما يغضب الله جل وعلا. إذن ملكه ناقص ولا تام؟ ناقص. فلما قال ملك الأملاك قال لا مالك إلا الله. أراد سفيان رحمه الله تعالى أن يفسر هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة انتشرت عند الفرس، وقد لا يعرف العرب معنى شاهن شاه، قد لا يعرف العرب معنى شاهن شاه، فأراد سفيان أن يبين أن معنى شاهن شاه هو ملك الأملاك، يعني شاهن شاه يعني ملك كل شيء، ملك كل الأملاك، وهذا محرم ولا يجوز، فعوقب بنقيض قصده وصار حقيرا. ولهذا قال قال سفيان مثل شاهن شاه، شاهان شاه، شاهان شاه، شاهان جمع، جمع مفرده شاه، مفرده شاه، ومعنى شاه ها يعني ملك، معنى شاه عند العجم عند الفرس يعني ملك. فإذا قال شاهان شاه يعني ملك ها الأملاك أو ملك الملوك، وهذا لمن ها هذا لله، هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. ولهذا عقد المصنف هذا الباب أن لا يسمى أحد بما هو من خصائص الله جل وعلا. قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني أغيظ رجل وأخبثه، من هو الذي سمى نفسه ملك الأملاك، الذي سمى نفسه ملك الأملاك. وهنا هو الذي سمى نفسه، هو الذي سمى يعني جعل نفسه يستحق هذه التسمية، جعل نفسه يستحق هذه التسمية، فقال أخنع، يعني يقول المصنف أوضع، أوضع، والمعنى المعنى يعني وضيع وأحقر وأخنع أذل، فالمعنى أنه حقير وذليل ووضيع الذي يسمي نفسه هذه الأسماء. لكن هل يصلح أن نسميه حقير وذليل؟ لا، هذا يعتبر مدحة له. ماذا نسميه؟ ها أحقر وأخنع كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا سميته حقير وذليل ها هذا سب له يعني شوي قليل، لكن نقول أذل وأحقر لأنه اعتدى على شيء لا يستحقه، إنما يستحق أن يسمى به الله جل وعلا. لكن ملك أرض معينة هل هذا فيه معارضة؟ لا، تقول ملك القطر الفلاني، ملك الدولة الفلانية، ملك المكان الفلاني، لا هذا ليس فيه تعارض وليس فيه ذم. لكن لو قلت ها ملك الملوك، ملك البلاد كلها، ملك الأرض كلها، هذا لمن؟ هذا لله جل وعلا، هذا لله جل وعلا، هو الذي يملك الأملاك. نعم. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معنى مثل كما قال سفيان. كيف؟ نعم نعم قاعد. نعم. ما في معنى مثل نعم. اقرأها. الثانية أن ما في معنى مثل كما قال سفيان. نعم نعم. الثالثة التفضل للتضليل في هذا ونحن مع القصد بأن القلب لم يغسل معناه. الثالثة التفضل للتضليل في هذا ونحن. وش هو؟ الجهاز واضح السماعات. أيوه. التفضل للتضليل في هذا ونحن. التفضل للتغليظ. نعم صحيح. نعم. مع القطع بأن القلب لم يغسل معناه. نعم. الرابعة أن هذا لإجلال الله. نعم صحيح صحيح. ولهذا يقول ينبغي لطالب العلم أن ينتبه من هذه الألفاظ كلها، ينبغي لطالب العلم أن ينتبه من هذه الألفاظ كلها ولا يقولها لأحد حتى لو كان حقيقة، حتى لو كان حقيقة، حتى لو كان مثل الشخص اسمه قاضي القضاء لا يقال هذا، لا يقال هذا. نعم. باب إكرام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يمنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم عبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. رحم الله الشيخ على هذا الترتيب الجميل، يعني بعد كلامه باب التسمي بقاضي القضاة قال باب احترام أسماء الله تعالى. فالباب السابق ها في التحريم والمنع من هذه التسمية. الباب السابق باب التسمي بباب بقاضي القضاء، هذا في التحريم والمنع، في التحريم والمنع لمن يشارك الله جل وعلا في هذه التسمية هذه الصفة. هذا الباب فيها الإرشاد والأدب، هذا الباب فيها الإرشاد والأدب. فينبغي للموحد أن يكون متأدبا، أن يكون متأدبا فيما يصدر منه، يجب أن يكون متأدبا فيما يصدر من قلبه ومن لسانه، فيما يكون في قلبه وما يصدر من لسان الموحد، فيتأدب مع أسماء الله جل وعلا، ويتأدب مع صفاته، ويتأدب مع دينه. ولهذا سيذكر بعده باب من هزل بشيء إلى آخره. فهذا الباب فيه الأداب، فيه الأداب، لأن الإنسان قد يتسمى باسم وهو لا يحرم أن يتسمى به، ليس بحرام، لكن من الأدب ألا يتسمى به، من الأدب ألا يتسمى به، لأن أسماء الله يجب احترامها، أسماء الله يجب احترامها. ها، ومن احترامها ألا يسمى أحد بها، من احترامها ألا يسمى أحد بها. واضح ولا لا؟ ولها تجد من الأسماء الدارجة ما تكون لله جل وعلا، فينبغي ألا يسمى بها. يعني لو شخص سمى نفسه العزيز نقول لا ينبغي هذا الاسم، من الأدب ألا يسمي نفسه به، من الأدب ألا يسمي نفسه به، ومن الأدب أيضا أن يغيره، أن يغيره. ومثله الكريم أو الهادي أو غيره، لكن لو أتى بصيغة النكرة عزيز هادي إلى آخره فإن هذا أمره أخف، هذا أمره أخف. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب للتأدب مع أسماء الله، وأنه ينبغي تغييرها تأدبا واحتراما، لكن لو لم يغيرها فإنه لا يأثم، لو لم يغيرها لا يأثم، لكنه لم يصل إلى درجة عالية من احترام أسماء الله، لم يصل إلى درجة عالية من احترام أسماء الله جل وعلا والتأدب معها. لأن احترام أسماء الله، أسماء الله جل وعلا وعدم التسمية بها، يقول العلماء إنه من تعظيم شعائر الله، إنه من تعظيم شعائر الله جل وعلا. الشعائر هي جمع شعيرة، هي جمع شعيرة، يعني ما معنى شعائر؟ يعني ما أشعر الله بتعظيمها، ما أشعر الله بتعظيمها، يعني ما أخبرنا بتعظيمها، ما أشعرنا بتعظيمها، فإنه من تقوى القلوب أن تعظمها، فإنه من تقوى القلوب أن تعظمها. ولهذا قال باب احترام أسماء الله تعالى، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. طيب، إذن احترام أسماء الله جل وعلا ها تنقسم، ينقسم إلى قسمين، احترام أسماء الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون مستحبا، ما يكون مستحبا، وهي ألا يوصف بها إلا الله، ألا يوصف بها إلا الله، فهذا يكون مستحب، هذا يكون مستحب، يعني يستحب أن لا يوصف بهذه الأسماء إلا الله جل وعلا، حتى وإن اشترك الخالق مع المخلوق في التسمية في هذا الاسم، فيستحب أن تكون لله ولا يسمى بها أحد، مثل عزيز كريم إلى آخره، هادي إلى آخره. هذا احترام استحباب، هذا من باب الاستحباب. القسم الثاني احترام وجوب، القسم الثاني احترام وجوب، وهو عدم امتهانها، وهو عدم امتهان أسماء الله جل وعلا. واضح ولا لا؟ فهنا يجب احترامها بأن لا تمتهن، ويستحب احترامها بأن لا يسمى بها إلا الله، ويستحب احترامها بأن لا يسمى بها، لا يسمى بها إلا الله جل وعلا. وهذا من تعظيم الدين ومن تعظيم حق الله جل وعلا أن لا يسمى بها إلا الله، لكن إكرامها واجب وامتهانها محرم، امتهانها محرم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لأجل الاحترام، تغيير الاسم لأجل الاحترام، وهذا مستحب، وهذا مستحب. ثم ساق هذا الحديث، ساق حديث شريح قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وإليه الحكم، يعني الحكم لا يطلق إلا على الله، الحكم لا يطلق إلا على الله، والحكم ها يرجع إليه، والحكم يرجع إليه لا إلى غيره، لا إلى غيره. فقوله إن الله هو الحكم أتى بضمير الفصل، إن الله هو الحكم لاستغراق الحكم له وحده، لاستغراق الحكم له له وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذن كيف تسمي نفسك الحكم ما دام الحكم هو الله جل وعلا والحكم إليه لا إلى غيره، يحكم بشرعه، فكيف يطلق الإنسان على نفسه الحكم؟ فأراد شريح أن يعتذر، أراد أبو شريح أن يعتذر بسبب التسمية، فقال إن قومي، علل أتى بالعلة، يعني أنا ما سميته لأجل أن أعظم نفسي، لا بل سماه قومه، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، حكمت بينهم، وليس المراد هنا أنه حكم حكم، لا المراد أصلح، يعني فأصلح بينهم، المراد أن أصلح، فأصلح بينهم. ما الدليل على أن المراد الإصلاح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا، ولو كان حكم شرعي ما يحتاج أن يقول ما أحسن هذا، بل هو ممدوح من أصله، فكونه يقول ما أحسن هذا، هذا الصلح، يعني يصلح بينهم ويقبلوا، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا، مدحه قال ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. وأيضا الحكم، هل يسمى الشخص حكما؟ نقول نعم يسمى حكما إذا كان يحكم بشرع الله. وهل يسمى حاكم؟ نقول نعم يسمى حاكم إذا كان يحكم بشرع الله جل وعلا، لكنه حكم وحاكم تبع، انتبهوا، لكنه حكم وحاكم تبع، فهو حاكم تبع لحكم الله جل وعلا، وحكم تبع لشرع الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان يحكم بالشريعة لا بأس أن يسمى حكم، لا بأس أن يسمى حكم، واضح ولا؟ بل يسمى بالألف واللام، لا بأس أن يقال الحكم، لا بأس أن يقال الحكم إذا كان يحكم ها انتبهوا بالشريعة. شريح هنا لا يحكم بالشرع، يحكم بالإصلاح، يعني يصلح بينهما، ما يأتي بحكم شرعي، ولهذا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، قال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن إصلاحك بينهم ما دام يرضون، والإصلاح ممدوح، لكنه لو كان يحكم بالشريعة فلا بأس أن يسمى الحكم. والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، والمراد بالحكام هنا من هم؟ القضاة، مراد بالحكام القضاة الذين يحكمون الشريعة، يعني لا تقدموا لهم الرشاوى والأموال حتى يحكموا لكم. فإذا كان الحاكم يحكم بشرع الله لا بأس أن يسمى الحكم ولا بأس أن يسمى الحاكم، لكنه ليس استقلالا بل تبع. من الذي يسمى الحكم استقلالا؟ من هو؟ هو الله جل وعلا، هو الذي له الحكم وهو الحكم جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما علل الرجل فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا الصلح، لأن الصلح إذا حل النزاع وش يسمى؟ يسمى حكم. أنت الآن ما حكمت بينهم وحلت النزاع، هي لكنك حلت النزاع عن طريق الصلح لا عن طريق حكم شرعي قضاء، لا عن طريق حكم شرعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، والإشارة هذا يعود إلى أي شيء؟ الصلح، يعني ما أحسن صلحك وما أحسن طريقتك هذه. طيب كون النبي صلى الله عليه وسلم يمتدحه لأنه حكم برأيه هو شريح، حكم برأيه يعني أصلح بينهما برأيه، اجتهد وأصلح بينهما، لم يحكم بينهما بشيء أخذه من الكتاب والسنة، إنما حكم برأيه والإصلاح فرضوا. فمدام رضوا وليس فيه تحليل محرم ولا تحريم حلال فإن الأمر جائز، فإن الأمر جائز. قال: فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح، فأنت أبو شريح. طيب، إذن يؤخذ من هذا الحديث أن من الأدب أن لا يسمى أحدا بالحكم، من الأدب أن لا يسمى أحدا بالحكم أو الحاكم إلا بشرط، إلا بشرط أن يكون منفذا لشرع الله، أن يكون منفذا لأحكام الله جل وعلا. فإذا كان منفذا لأحكام الله لا بأس أن يسمى الحكم، الحكم بين شخصين، ولا بأس أن يسمى الحاكم لأنه يحكم بينهم بشرع الله، لأنه يحكم بينهم بشرع الله. وفيه أيضا، فيه أيضا أن التكنية بالولد مطلوبة، التكنية بالولد مطلوبة، ويكن بالذكر ولا يكن بالأنثى، يعني السلف كانوا يكنون بالذكر، يكنون بالذكر ولا يكنون بالأنثى، ولا يكنون بالأنثى. ويكن أيضا بأكبر أولاده، يكن بأكبر أولاده كما النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان بأكبر أولاده. طيب، هذا الباب هنا شريح لما قال سمى أنه الحكم أنه يكن أبا الحكم، ما أغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أغلظ عن من سمى نفسه ملك الأملاك، ما أغلظ عليه، بل أرشده إلى الأدب، بل أرشده إلى الأدب. أما من سمى نفسه ملك الأملاك عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض قصده، عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض قصده. والفرق بينهما، فرق بينهما أن الأولى ملك الأملاك، هذه لا يملك المخلوق منها شيئا، هذه لا يملك المخلوق منها شيئا، فهي لله جل وعلا، لا يمكن أن توجد في البشر، لا يمكن أن يوجد ملك الأملاك قاضي القضاء إلى آخره، لا يمكن أن يوجد في البشر. أما التكنية بأبا الحكم هذا يمكن أن يوجد في البشر، هذا يمكن أن يوجد في البشر، إذا كان يحكم بشرع الله فإنه يقال له الحكم، قالوا له الحكم. ولهذا صار ملك الأملاك يحرم التسمية به، ملك الأملاك يحرم التسمية به، أما الحكم فلا يحرم، إنما من باب الأدب، الحكم لا يحرم التسمية به، إنما من باب الأدب. فإذا كان الإنسان يحكم بين الناس بشرع الله جل وعلا فلا بأس أن يسمى الحكم، لكن من باب الإرشاد والأدب أن يترفع ولا يسمي نفسه هذا الاسم. أما الأول فمن باب التحريم، باب التحريم، لا يجوز أن يسمي نفسه. ولهذا أعقب الشيخ رحمه الله تعالى، أعقب هذا الباب بعد الباب الذي بعده، أعقب هذا الباب، باب احترام اسماء الله بعد باب التسمي بغض القضاء، لأن الأول ليس من خصائص البشر ولا يجوز التسمي به، أما الثاني ها فمن خصائص البشر يحكمون، لا بأس أن يكون الشخص حاكم فيسمى به. فكان الأول محرما والثاني إرشاد، فأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على الأول ولم يغلظ على الثاني، بل أرشده عليه الصلاة والسلام. نعم. في مسائل الأولى إكرام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم. الثانية تغيير، والاحترام كما سبق احترام وجوب ألا تمتهن، احترام وجوب ألا تمتهن، والثاني احترام تأدب مع الله جل وعلا، تأدب ألا يسمى أحد بشيء من أسماء الله. نعم. تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، لأجل احترام اسماء الله. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، أكبر الأبناء للكنية. للكنية، نعم. وهل الكنية للمدح أو للذم؟ عندنا الكنية وعندنا لقب، ها الأصل أن الكنية للمدح، واللقب للذم، هذا في الجملة، لكن قد يطلق هذا على هذا. أكنيه حين أسميه لأكرمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب، وإلا يلقب، يقال مثل فلان يلقب بكذا وهو وصف حميد له، وصف مدح، لكن الغالب أن الكنية للمدح واللقب للذم. نعم دقيقة، طيب نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.